لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال الإمام الجويني أيضا في قطاع الطرق والراصدين للطارقين، الراصدين يعني العمال يراقبوا اللي بيطرقوا الطريق اللي بيعدوا، والمجاهدين يحملون الأسلحة، وكل من امتنع عن الاستسلام وللإمام والإذعان لجريان الأحكام. بيقول ناس بيمتنعوا من اسمعوا كلام الحاكم المسلم، مش راضين تنفذ عليه الأحكام، قتلوا بيقولوا محدش هيقرب مننا، لا هياخد قصاص ولا هياخد دية ولا حاجة، عافية العصابات. فإن لم يكن مع الامتناع منعة وشوكة اقتهر على الطاعة وموافقة الجماعة. يعني دول مجموعة ما لهمش سلاح وما يقدروش يجتمعوا ببعض، لكن لو هم ممتنعين ببعضهم بالسلاح بقوا جماعة. يعمل ايه الامام الحاكم؟ قال فيدعوهم الامام الى الحق، فان ابوا زجرهم ونهاهم عن اظهار البدع. وكذلك اهل البدع اذا اجتمعوا، وانهم بيظهروها يعني جماعات تجتمع وتظهر سب ابي بكر وعمر، سب عائشة رضي الله عنها، وممتنعين ببعضهم بالسلاح، بيقول يبعت لهم الاول يزجرهم، فان اصروا سطى بهم، سطى يعني من السطوة، عاقبهم عند امتناعهم عن قبول الطاعة، وقاتلهم مقاتلة البغاة. ده على احد الاقوال في كيفية قتال قطاع الطرق، والصحيح انهم يقاتلون قتال الطائفة الممتنعة التي هي نوع ثالث بين قتال البغاة وبين قتال المرتدين. العصابات دي تقاتل قتال الطائفة الممتنعة، لكن الطائفة الممتنعة دي عند الأكثر يقاتلونهم كالبغاة. وهذا يطرد في كل جمع يعتزون إلى أهل الإسلام، ينسبون يقولوا إحنا من أهل الإسلام، إحنا مسلمين، إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة، وإن ضمنوا للإمام أن لا يظهروا البدع، وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا ويجرون إلى عامة الخلق شرا، وإن لم يتظاهروا بها جهرا فيحرص الإمام أن يظهر منهم على خافية بعد تقديم الإنذار إليهم، ثم يتناهى في تعزير من كان ذلك منه. يعني الإمام يقعد يراقب لغاية ما يطلع على شيء هما بيخفوه، مش هيعاقبهم على على مجرد الظن. مفيش عقوبة على انه كان ناوي، العقوبة على حاجة حصلت سرا. يقوم يعذروا تعذير بليغ علشان التانين يخافوا. يعني لقى ناس بيجتمعوا وطلع منهم على انهم بيدبروا الجريمة، قاعدين هيقولوا ان احنا هنسرق الخزنة الفلانية، الرجل الفلاني، هنقتل فلان، هنخطف فلانة، وهو اطلع منهم على كلام اكيد في ذلك الخافية دي، قاعد يدور لغاية ما لقاها. قال فإن جانبوا الائتلاف وأبدوا صفحة الخلاف وتميزوا عن الجماعة وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة نصب عليهم القتال إذا امتنعوا. طائفة بتقول احنا هنقتل الناس، هنقتل اللي خلفنا زي الخوارج، زي التكفيريين، زي اللي عايزين أقل منها يعني عايزين يخلعوا الإمام. فالإمام بيقول إذا أصروا على إبداء صفحة خلاف وتميزوا وتجمعوا للخروج نصب عليهم القتال إذا امتنعوا، وإن علم أو وإن علم أنهم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون. فالقول فيهم كالقول في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه لو صادمه ودافعه بمن معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه. بتاع أنصار الشرعية، مش كده؟ اللي هم ناس بيقولوا ده الحاكم الشرعي، ده بيقول ده إمام ممكن مش إمام محبوس ولا حاجة، مش كده؟ بس هو بيقول ان دول اقوية لدرجة ان هو لو حاربهم دول خد بالك دول قطع طرق, دول ناس ايه من اهل البدع, دول الراصدين للطارقين والمجاهدين يحملون الاسلحة ماشي كده, وناس بيقول الامام لو حاربهم باتباعه حيبيدوهم, لاصطلم الباغي اتباعه اشياعه ولم يستفد بلقائه الا فرط عنائه.